طول هذا السائل، أنا أعمل موظف حكومي وأقوم بعملي الموكل لي، وعندما أفرغ من العمل أقوم بقراءة القرآن وبعض الكتب الشرعية، فهل يلحقني إثم في ذلك؟ لا يلحقك إثم إذا أدى الإنسان عمله المطلوب منه، سواء كان زمنيا أم ميدانيا فهو حر فيما بقي، لكنه حر حسب النظام. بمعنى لو كان هذا الموظف ممنوعا من الاشتغال بالتجارة وانتهى عمله الوظيفي وبقي آخر النهار لا عمل له، فإنه لا يتعامل بالتجارة ما دام النظام يقتضي المنع، وذلك لأنه دخل مع الحكومة في هذا العقد الذي من جملة شروطه أن لا يتعامل بالتجارة، وعليه فيجب الوفاء بذلك لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أما إذا كان عملا لا ينافي ما يقتضيه النظام فهو حر فيه، لا أحد يمنعه من ذلك. وقلت سواء كان زمنيا أم ميدانيا، أحيانا يكون العمل ميداني كرجل مراقبة طاف على الجهات المسؤولة التي يريد الرقابة عليها وانتهى عمله فيها فهو حر فيما بقي من الزمن. وأما الموظف المقدر عمله بالزمن فهو من يكتب الحضور والخروج.